وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، وهز أو وكف أم في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وبالغيب عما يعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا.